بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا يا رب العالمين. سبق حديثنا في الليلة الماضية عن واحد من أشراط الساعة الكبرى، وهو أن رجلا من بني آدم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالدجال أو الأعور الكذاب أو المسيح الدجال، سيكون مما يطرق الأرض ويفتن الناس عن دين الله عز وجل، وأنه أعظم فتنة يفتتن بها الناس قبل يوم القيامة، وأن هذا أو ظهوره علامة من علامات الساعة الكبرى التي إذا ظهرت تكون الساعة قد دنت دنوا شديدا، وإن كان ليس هناك أحد من البشر يعلم وقتها ولا متى تأتي، بل كما قال الله تبارك وتعالى: لا تأتيكم إلا بغتة. والدجال كما سبق أن ذكرنا أحد بني آدم يعطى قدرات ومكنات ليفتن الناس عن دينهم، ولا يهلك فيه إلا الهالك من بني آدم والمفتون من المسلمين، والذي يكون راغبا في الدنيا معرضا عن الآخرة، أو يكون من أهل البدع، لأن وقت ظهور الدجال يكون وقت خفة في الدين وإدبار في أهل العلم أو من أهل العلم، يعني قلة في أهل العلم وخفة في دين الناس، فلذا تنطلي عليهم أكاذيبه ومخاريقه التي يأتي بها. والمخاريق التي يأتي بها عند بعض أهل العلم أو عند بعض أهل العلم، مثل أن يكون معه جنة ونار، أو يكون معه نهر من ماء ونهر من نار، أن ذلك كله من باب التخيل الذي يخيل به على الناس، والذي يحاول أن يستميل به أصحاب القلوب المريضة إلى ما معه من المتع الدنيوية، أو يرهبهم بما عنده من التعذيب أو الشر الذي يحدثه بالناس الذين لا يستجيبون له. المهم أنه من أعظم الفتن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين البيان الكامل ووضح لأمته وحذرهم منه، ووصفه أوصافا كثيرة. ومن أهم الأوصاف التي وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعور، لأن العور شيء يكون في العين، يراه كل الناس ويدركونه. والدجال يدعي الربوبية، يأتي يدعي الربوبية، فإذا كان العور في وجهه وفي خلقته واضحة ظاهرة لكل ذي بصر أو بصيرة، فإن معنى ذلك أن الحجة قائمة على الناس، لأنه لا يمكن أن يكون ربا وهو ناقص في خلقته، والبشر الآخرون كثير منهم خلقته كاملة، ومع ذلك فهذا الذي يزعم أنه رب ناقص الخلقة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أمارة لا يمكن أن يخطئها كل عاقل سمع كلامه عليه الصلاة والسلام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذه علامة بينة في أن الإنسان أن كل من ادعى الربوبية في هذه الحياة الدنيا فهو كاذب وكافر وملحد في دين الله، ومدع ما ليس له فيه أدنى حق، لأن الناس لا يمكن أن يروا الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا، إنما يرونه يوم القيامة رؤية تكون من أعظم ما يعطون يوم القيامة، ويكون من رآه على الرؤية الحسنة يكون ذلك إن شاء الله علامة لنجاته وعلامة لفلاحه. فإذا الدجال سيأتي إلى الناس يقينا وهو مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، كما قال تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالله تبارك وتعالى يبتلي عباده جل وعلا بما شاء ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. بل الله تبارك وتعالى قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الدنيا بكل ما فيها من حين خلقت وبلغت فأنت في دار الابتلاء والامتحان، وامتحان ظاهر وامتحان خفي، حتى يأتيك الموت. فإن كان الله تبارك وتعالى وفقك تكون ونجحت في الامتحان، وإلا نسأل الله اللطف لنا ولكم والمعافاة، يكون الإنسان قد خسر في الامتحان. فمن ضمن هذه الامتحانات المسيح الدجال، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه، بل بين لنا عليه الصلاة والسلام ما يعصمنا منه وما ينجينا منه. كل هذا من عظيم رحمته ورأفته وأدائه لواجبه عليه الصلاة والسلام في البلاغ، وشفقة على أمته. لهذا كان يقول لأصحابه إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني فأنا الذي أكون في مقابله وأنا الذي سأكون في وجهه، وإن يخرج ولست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم، فالله خليفتي على كل مسلم. ومن ما يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم مما يعصم المسلم من فتنة الدجال هو حفظ آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف. فلماذا في رأيي أن ذلك أن سورة الكهف فيها قصة هؤلاء الفتية الذين عايشوا أمة كافرة وهم أرادوا النجاة بأنفسهم، فلذا اختاروا الخروج من بين قومهم واللجوء إلى ذلك المكان الذي وصفه الله عز وجل بالكهف، ولأجل أن ينجوا بدينهم. فهؤلاء فتية صغار وشباب مع صغر سنهم وكونهم شبابا ارتأوا ورأوا واختاروا أن ينجوا بدينهم من قومهم وأن ينحازوا إلى ذلك المكان، وجعل الله تبارك وتعالى قصتهم عبرة لنا. فإذا كان مثل هؤلاء الشباب يحافظون على دينهم بمثل ذلك العمل، فالأولى بالمسلم وهو قد بين الله تبارك وتعالى له العلامات والبينات فيما يتعلق بالدجال أن يحذره وأن يتجنبه ويعصمه الله تبارك وتعالى بذلك. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث النواس بن سمعان أن من أدركه منكم يقول عليه الصلاة والسلام فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فهذا مما ينجي منه. وكذلك مما ينجي منه سكن هذه المدينة المباركة أو مكة المكرمة، فإن الله تبارك وتعالى قد حفظهما من الدجال فلا يدخلهما، فقد جاء في الحديث عنه أنه يقول فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. هذه فضيلة لهذه البلدة المباركة والمدينة المقدسة، هذه فضيلة لها أن الله تبارك وتعالى يحفظها من الدجال. بل ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عنه أنه على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، يحفظها الله تبارك وتعالى منهم. كذلك مما ينجي منه التعوذ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يستعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا يعينه بإذن الله تعالى، أو هو دعاء لله عز وجل أن ينجيه من هذا الشر، والله أكرم مسؤول سبحانه وتعالى. ومما ينجي منه أيضا البعد عنه والنأي عنه، يعني إذا سمعت بالدجال، أو أنه يجب على المسلم إذا سمع بالدجال أن ينأى عنه ويبتعد عنه، لأن الإنسان لا يملك قلبه، ويقولون إنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، فهو يتقلب، فلا تدري ماذا يحدث وماذا يلقي عليك من الشبه. لهذا الأولى بالإنسان ألا يجرب نفسه في مثل هذه الأمور، بل ينأى عن الشر ويبتعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. وهذا أصل من أصول الإسلام في أن الإنسان يتجنب الشبهات ويتجنب مواطن الشر حتى لا يقع في الشر، وإن كان يظن بنفسه الحصانة، فإن الشيطان قد أغوى أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، مع أن الله تبارك وتعالى قد حذره ونبهه وعلمه جل وعلا، ومع ذلك وقع، لأن الشيطان له وسائل ومداخل يخشى الإنسان منها أن يخر لقوله ولدعوته صريعا. لهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قوله عليه الصلاة والسلام: ليفرن الناس من الدجال إلى الجبال، يعني يفر إلى الجبال يهربون منه بدينهم، وأغلى ما يملك الإنسان في حقيقة الحال دينه، فإذا فقد دينه فقد فقد كل شيء، تفقد حياتك في مقابل دينك هذا، يعني في مقابل أن تحافظ على دينك، هذا فلاح ونجاح وفوز. أما أن تفقد دينك في مقابل دينك في مقابل أن تبقى حياتك، فهذا نسأل الله العافية خسارة، وأيما خسارة. من النقاط المرتبطة بالدجال والتي لم نكن ذكرناها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد أمتي على الدجال هم بنو تميم، وهذه منقبة لهذه القبيلة المسلمة، هذه منقبة لهذه القبيلة العربية المسلمة، فإن أبا هريرة يقول رضي الله تعالى عنه: لا أزال أحب بني تميم لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال، يقول: هم أشد أمتي على الدجال. وقال: وجاءت صدقاتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه صدقات قومنا. وكانت منهم امرأة مسبية عند عائشة، يعني مملوكة عند عائشة، فقال عليه الصلاة والسلام: اعتقيها فإنها من ولدي إسماعيل. فبنو تميم هم أشد الناس على الدجال، وهذه منقبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم. تاسعا من النقاط التي مرتبطة بالدجال ولم نكن ذكرناها: مكثه في الأرض، كم يمكث في الأرض؟ الذي ثبت في الحديث أنه يمكث 40 يوما، يعني فتنته التي يدخل بها على بلاد أهل الإسلام. وقلنا إن الدجال في حقيقة الحال هو لا يفتن المفتونين، فالكفار وما لجرح بميت إيلامه، يعني الميت لا يضره الجرح ولا يؤلمه، لأنهم في الحقيقة موتى لا ينفع فيهم، أما المسلمون فهم مقصده، وهو الذي يريد أن يفتنهم عن دينهم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث النواس بن سمعان، قالوا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. قد يكون هذا يعني أو هذا أمور تقع في آخر الزمان. وقلنا أو سبق في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أن من علامات يوم القيامة طلوع الشمس من مغربها، أن الشمس تطلع من مغربها، وهذا الطلوع آية عجيبة غريبة، أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب منذ عرفها الناس ومنذ خلقها الله تبارك وتعالى، ولكنها قبل يوم القيامة تطلع من مغربها، يعني تغرب ثم تشرق من ذلك المغرب. فمعنى ذلك هناك تغيرات كبيرة وضخمة جدا تظهر للناس في أمام أعينهم. وكونه عليه الصلاة والسلام يقول إن يوما من الدجال كسنة، هذا لا يستبعد، والله تبارك وتعالى يدير خلقه وهو الذي يدبر الأمور على ما يشاء، وهو الذي أبلغ النبي أو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي، فنحن نؤمن به كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم آخر ما يكون من ذلك مقتله الدجال. لا شك قلنا وهذا سبق أن بيناه أن الدجال هو أعظم فتنة ولا يستطيعه الناس، لهذا النبي صلى لهذا عمر رضي الله تعالى عنه كما في قصة ابن صياد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: إن يكن هو فلن تسلط عليه، يعني إن كان ابن صياد هو الدجال فأنت لن تسلط عليه، لأن قتله لا يكون بيدك، إنما قتله سيكون بيد المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ يعني حين ذكر الدجال قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق بين مهرودتين، يعني بين ثوبين مصبوغين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه أو نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه يعني يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. فيكون مقتل الدجال بيد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ولعلنا نشير إلى ذلك بأوسع حين الحديث عن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. من الأمور المرتبطة بالدجال قصة ابن صياد، وهذه القصة قد ذكرها أهل السنة ونص عليها أو ذكر قصته البخاري ومسلم وغيرهم من رواة الأحاديث. ومما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط في مجموعة قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان، هذا غلام من غلمان أهل المدينة يسمى ابن صياد أو يسمى عبد الله بن صياد، عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر ابن صياد إليه فقال: أشهد أنك رسول الأميين، يعني كأنه يأخذ هذا الكلام من اليهود، لأن اليهود يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم، يعني يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه رسول الأميين بعضهم وليس كلهم. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله وبرسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأخبار هذا الغلام فخشي أن يكون هو الدجال، فلذا جاء عليه الصلاة والسلام يتعرف على حال هذا الغلام أو هذا الشاب. ويبدو أن هذا الغلام كما يقول أهل العلم كان يتكهن كما سيأتي في كلامه في هذا الحديث، يعني كان يعني دخل في باب الكهانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يريد أن يتأكد من وضعه، هل هو الدجال أم ليس الدجال؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ ما الذي يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب، يعني تأتيني أمور حق وتأتيني أمور كذب. فتبين حين قال هذا الكلام أنه في الحقيقة مادته مادة الكذبة ومادة الكهنة، لأن الكهنة تنزل عليهم الشياطين بالخبر الواحد الصادق ويكذبون مع الخبر الواحد الصادق 100 كذبة، فيصدقون في الخبر الذي سمعوه من السماء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يصدقون في الخبر الذي يأتيهم من السماء أو الذي سمعه الشياطين من السماء فبلغوه لهذا الكاهن، ولكن الكهنة يكذبون معه 100 كذبة. فلذا قال هذا الغلام إنه يأتيني صادق وكاذب. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر أو خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يختبره، إني قد خبأت لك خبيئا أو خبئا، يعني إن في نفسي أمر أريد أن أمتحنك فيه، ما هو؟ فقال ابن صياد هو الدخ، يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له سورة الدخان فما استطاع أن يأتي بها، وكأن الذي نبأه من الشياطين ما استطاع أن يصل إلى حقيقة ما خبأ عليه إليه ما خبأه النبي صلى الله عليه وسلم له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أن قدرك من صنف الكهان. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. فهذا الغلام الذي يسمى ابن صياد ذكره، ورد في هذه الأحاديث في البخاري ومسلم، حتى كان عمر كما يقول جابر بن عبد الله يقول إن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال، ولكن الحقيقة أنك إذا نظرت في ابن صياد وفيما ورد فيه من الأحاديث نجد أن هذا الرجل فيما بعد أسلم وحسن إسلامه وحج واعتمر وكان في المدينة، وأخذ يجادل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في حقيقته، لأنه كان أشيع عنه أنه الدجال. فيقول البخاري رحمه الله كما روى أبو سعيد الخدري يقول خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، يقال له ابن صياد ويقال له ابن صائد، قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس، يعني نزلوا بمكان فتفرق الناس إلى أماكن كثيرة، قال وبقيت أنا وهو يعني وابن صياد فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عنه، يعني تضايقت من قربه مني. قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي فقلت إن الحر شديد لو وضعته تحت تلك الشجرة، قال ففعل ذلك فنقل أغراضه ووضعها في مكان آخر. قال فرفعت لنا غنم فانطلق وجاء بعس، يعني جاء بقدح من اللبن أو من الحليب اللبن، حليب الغنم، فقال أشرب أبا سعيد، فقلت إن الحر شديد واللبن حار ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده، يعني أن أخذ من يده. قال فقال أبا سعيد، يعني هذا عبد الله بن صياد، قال لقد هممت أن أخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول بي الناس، مما يقول لي الناس، يعني الناس يشيعون أني الدجال، أنا أكاد أقتل نفسي بسبب ذلك. يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار، يعني أنتم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى عليكم، ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر يعني الدجال وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة، يعني كان عنده ابن وهو يسمى عمارة بن عبد الله بن صياد وهو من ثقات التابعين، وكان الإمام مالك يثني عليه ويروي عنه، فقال أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة، يعني كل ذلك يبرر به أنه ليس هو الدجال. يعني حتى يقول أبو سعيد حتى كدت أن أعذره، ثم قال أما والله إني لأعرفه، يعني أعرف الدجال وأعرف مولده وأعرف أين هو الآن. قال قلت تبا لك سائر اليوم، يعني كأن هذا الرجل رجع مرة ثانية إلى يعني إعطاء أخبار عنه توحي بأنه هو الدجال. والحقيقة أنه عند أهل العلم ليس هو الدجال. يقول ابن عبد البر وقد عده في الصحابة، يعني ابن عبد البر في كتابه أسد الغابة عده في الصحابة. لماذا؟ لأنه حسبه مؤمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. فقال الذي صح عندنا أنه يعني عبد الله بن صياد ليس الدجال لما ذكره في هذا الحديث، يعني هذا الحديث الذي سبق، ولأنه توفي بالمدينة مسلما. فهذه المعطيات تدل على أن ابن صياد وإن ورد عن بعض أهل العلم وإن يعني حلف بعض الصحابة على ذلك أنه هو الدجال، فالحقيقة أنه ليس هو الدجال، وإنما يبدو أنه كان يتكهن قبل أن يسلم، وأن هذه الكهانة التي كان يتكهنها علم من خلالها أمورا تتعلق بالدجال. لهذا قال لأبي سعيد وإني لا أعرفه وأعرف أين مولده وأعرف أين هو الآن، يعني من خلال الكهانة السابقة. أما هو فقد أسلم وحسن إسلامه، وعلى خلاف بين أهل العلم في موته، فمنهم من يقول إنه مات بالمدينة، ومنهم من يقول إنه يعني غاب خبره يوم الحرة، يوم هجمت جيوش يزيد بن معاوية على المدينة، يقول وقعت فيما تسمى وقعة الحرة سنة 63 هجرية، فيقول إنه غاب في ذلك اليوم وذلك التاريخ. هذا أظهر ما يكون، وقد يكون قتل في تلك المعركة ولم يظهر هذا الرجل. وهو الأظهر أنه في الحقيقة عند كثير من أهل العلم أنه ليس هو الدجال، وإنما هو رجل كان دجالا من الدجاجلة، ولكن الله تبارك وتعالى هداه وأسلم وحسن إسلامه كما ينص على ذلك بعض أهل العلم. فإذا نحن حين نقول هذا الكلام عن ابن صياد الحقيقة لأنه من الأخبار ومن الحديث التي الإنسان إذا قرأ في الدجال سيجد هذا الحديث وسيجد هذه الأخبار المتعلقة بابن صياد. والذي يظهر والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع بأخبار عنه قد توحي بأنه هو الدجال، فلذا كان يترصده وكان يحب أن يعرف حقيقة هذا الغلام، هل هو الدجال أم ليس هو الدجال. كل ذلك شفقة منه عليه الصلاة والسلام، ورغبة منه عليه الصلاة والسلام أن يقي أمته شر الدجال. ولكن تبين له عليه الصلاة والسلام فيما بعد أنه ليس هو الدجال، فلذا تركه عليه الصلاة والسلام، وما عاد يعني يبحث في خبره ولا ينظر إلى يعني أحواله. لماذا؟ لأنه تبين أنه في ذلك الوقت كان دجالا من الدجاجلة، ولكنه بعد كما ذكر أهل العلم أسلم وحسن إسلامه، والله تبارك وتعالى أعلم بحاله. نعم. أحسن الله إليكم. فهذا هو المجلس 17. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر. قبله قال المصنف رحمه الله: وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل. طيب، هذا الجزء الثاني من كلام الإمام أحمد عن أشراط الساعة، وهذان الشرطان وهما الكلام في المسيح الدجال والكلام في المسيح عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام مرتبط، وكلاهما أو كلا القول فيهما هو كلام عن شرط من أشراط الساعة الكبرى التي لتقع قبيل يوم القيامة. فمن الأشراط خروج الدجال أو ظهور الدجال أو مجيء الدجال، والشرط الثاني من الأشراط هو مجيء أو نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو النبي الكريم، نبي بني إسرائيل الذي أرسله الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل. والله تبارك وتعالى قد يعني أبدى وأعاد في قصته في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، بل إن الله تبارك وتعالى ذكر أمه وذكر عائلته وذكر نسبه عليه الصلاة والسلام، كل هذا بيانا للحق ودعوة إليه وتنبيها عن الباطل وتحذيرا منه. فإن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قد يعني ذكر الله تبارك وتعالى أمه وهي مريم، وسماها في القرآن الكريم كما قال تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. فالمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو رجل من بني آدم، ولكن الله تبارك وتعالى اصطفاه بالرسالة كما اصطفى غيره من الأنبياء والرسل، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، فليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي. والنبوة بعد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ارتفعت من بني إسرائيل، وانتهى خط النبوة عندهم تماما، وانتقل إلى أبناء إسماعيل، لأن هؤلاء المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء الذين من قبله كلهم يرجعون إلى يعقوب ابن إسحاق عليهما الصلاة والسلام. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو يرجع إلى إسماعيل ابن إبراهيم، أولئك يرجعون إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرجع في نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. فهذه النبوة ارتفعت بعد المسيح عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل، وجاءت والله تبارك وتعالى اصطفى لها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. والمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قد جعله الله تبارك وتعالى آية لبني إسرائيل، جعله في خلقه آية، لأن الله تبارك وتعالى خلقه خلقا مباشرا في بطن أمه من غير أن يكون له أب، من غير أن يكون له أب، كما قال الله تبارك وتعالى عن واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فالله تبارك وتعالى خلقه في بطن مريم كما قال الله تبارك وتعالى عن أمه واذكر في الكتاب واذكر كما قال الله تبارك وتعالى عنها فلما فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. وفي الآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها. فالمسيح عليه الصلاة والسلام خلق بكلمة الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل كما خلق آدم عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالمسيح عيسى عليه الصلاة والسلام هو نبي بني إسرائيل، ولكن هذا النبي الكريم لم يقابل بالإيمان من قومه، بل آمنت به طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، إلا أن الطائفة التي كفرت كانت هي الطاغية وهي المجرمة، وقد سعت إلى قتله والتخلص منه. فالله تبارك وتعالى برحمته أنجى نبيه عليه الصلاة والسلام المسيح عيسى بن مريم منهم، كما قال الله تبارك وتعالى قال الله إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وكما قال تبارك وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فالله تبارك وتعالى رفع المسيح إليه ونجاه منهم إذ حاولوا قتله، وكان هذا آخر علمهم بالأنبياء، لأن الأنبياء كانوا في الحقيقة كثر في بني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإن هذه الأمة وإن كلما هلك نبي خلفه نبي، وإن هذه الأمة سيكون فيها خلفاء فتكثر. فالأنبياء كانوا في بني إسرائيل يخلف بعضهم بعضا، وآخرهم هو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فلما تقصدوه بالقتل الله تبارك وتعالى نجاه فرفعه إليه، وهذا الرفع إليه، رفع ربنا تبارك وتعالى للمسيح، يجمع عليه في الحقيقة أهل السنة على أن الله تبارك وتعالى قال إني متوفيك ورافعك إلي، يعني قابضك، والتوفي هو القبض. ولكن قبض المسيح عليه الصلاة والسلام يختلف عن توفي الناس، لأن الناس يتوفون بقبض أرواحهم أما أجسادهم فتبقى، أما المسيح عليه الصلاة والسلام فإن الله قبضه بجسده وروحه، فإن الله قبضه بجسده وروحه ورفعه الله إليه كما قال بل رفعه الله إليه. فالمسيح عليه الصلاة والسلام رفع إلى السماء، رفع إلى السماء، فإذا المسيح عليه الصلاة والسلام جعله الله تبارك وتعالى في بداية خلقه آية، وعند نهايته الأولى في الأرض آية بأن رفعه الله تبارك وتعالى إليه. وهذا الرفع له حكمة عظيمة، أن الله تبارك وتعالى سيجعل المسيح آية من وعلامة من علامات الساعة، وأنه سينزل قبل يوم القيامة، وأنه سينزل عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بالتواتر، حتى أجمع أهل العلم على ذلك، وأجمعوا على أن الأحاديث التي وردت في نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أحاديث متواترة، لا يجوز لمسلم بحال ألا يعتقد ذلك. وفي البخاري ومسلم وفي كتب السنن الأحاديث الكثيرة من ذلك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. فهو عليه الصلاة والسلام سينزل آخر الزمان علامة من علامات الساعة، ويكون نزوله أبرك أمر على هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أولها، والمسيح عليه الصلاة والسلام حين تفتن الأمة في المسيح الدجال، يأتي الله تبارك وتعالى بالمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ليدفع شر هذا الذي لا يندفع شره ولا يمكن أن يقتله إلا المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. فلذا حين ينزل المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام يأمر المسلمين الذين ينزل فيهم وهم يكونون في الشام، يأمرهم أن يخرجوا إلى عدوهم وهو المسيح الدجال، فيلحقه أن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حتى يدركه بباب لد في فلسطين فيقتله. وفي رواية أنه يقول له إن لي فيك ضربة لن تخطئك، فيضربه بالحربة فيقتله بباب لد في فلسطين، فيكفي الله تبارك وتعالى المسلمين شره. فإذا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام علم من أعلام الساعة، سيكون نزوله في آخر الزمان قبيل الساعة، ويكون نزوله من أعظم البركة على أهل الإسلام، إذ أن الله تبارك وتعالى يقتل المسيح الدجال بيد المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وقد يكون في هذا نكتة عجيبة، وهي أن اليهود في الحقيقة فيما أرى ومن خلال يعني دراسة أحوالهم أنهم كانوا ينتظرون ملكا مسيحا، أنهم كانوا ينتظرون المسيح، وكانوا ينتظرون ملكا مسيحا، وهذا الملك الذي كان ينتظرونه كانوا ينتظرونه هو في حقيقة الحال كان وضعهم من أسوأ الأحوال في فلسطين، وكانوا يعيشون تحت كما نسميه الآن الاستعمار، كانوا يعيشون تحت استعمار الرومان، وكانوا نسأل الله العافية في شدة حال وبلاء، وكانوا يطمحون إلى أن يملكوا الدنيا ويستولوا على كل شيء، وكل شيء يكون لهم. فلذا كانوا ينتظرون مسيحا ملكا، فلما جاءهم المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي كريم يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، ويأمرهم بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والعمل بما في التوراة والعمل بما في الإنجيل، كرهوا ذلك وأبغضوه. لماذا؟ لأنهم يريدون ملكا يعني جبارا يفتح البلاد ويسخرها ويذل أهلها لهم. فلما وجدوه بهذه الكيفية كرهوه وأبغضوه وسعوا إلى قتله. ويذكر النصارى قصص كثيرة أو قصة طويلة في مسألة سعيهم في قتله حتى يعني حكم عليه فيما يقولون الرومان بالقتل. ولكن الثابت عندنا أن الله تبارك وتعالى نجاه ورفعه إليه. وهذا أمر طبعا النصارى يزعمون أنه صلب على الصليب وأنه قتل وأن المسيح عليه الصلاة والسلام قتل، ولكن الله تبارك وتعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. يعني أن الله تبارك وتعالى أعز نبيه ونصر نبيه عليه الصلاة والسلام على المخالفين له. فهذا النبي الكريم الذي نصره الله في ذلك الوقت ورفعه الله إليه ادخره الله عز وجل لملك اليهود، لأن الدجال في مجيئه إلى هذه الجزيرة يأوي إلى اليهود مباشرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، يعني من اليهود الفرس يتبعون المسيح الدجال، فهو يأوي إلى اليهود فلذلك ينصرونه ويقومون معه بزعمهم أنه سيحقق لهم حكم الأرض وملك الأرض. ولكن الله تبارك وتعالى ادخر له هذا النبي الكريم المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله الله تبارك وتعالى بيد المسيح عيسى بن مريم وينتهي بذلك شره. والمسيح عليه الصلاة والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يمكث في الأرض 40 ثم يموت ويصلي عليه المسلمون، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون، يعني المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الدرس الماضي أن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام والله يقول ليهلن من فج الروحاء بحجة أو عمرة أو ليثنينهما، يعني المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام أنه سيحج ويعتمر عليه الصلاة والسلام ويموت. لكن أين يدفن؟ الله أعلم. بعض الناس يقول إنه يدفن في الحجرة النبوية، ولكن هذا لا يصح بأي يعني لا يصح من طريق صحيح البتة، وإنما يدفن وإنما يموت عليه الصلاة والسلام ويدفن في الأرض كما يدفن غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين.